الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وبعد أن انتهينا من الكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمصدر للتشريع وعن حجيتها، انتقلنا إلى مبحث متفرع عنها وهو شبهات حول السنة والرد عليها. وقلنا أن هذا الأمر من المنزلة بمكان في هذا الوقت بالذات نظرا للانفتاح الفكري والسيولة الفكرية، وكما يقولون عنها حرية الفكر، فأصبح الطعن في كل شيء وارد، فكان لزاما أن نكون على بينة من أمرنا وأن نقف على الشبهات التي أثارها أهل البدعة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال حجيتها وعدم العمل بها. وتكلمنا عن الشبهة الأولى وهي القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيره، وقلنا أن الرد عن هذه الشبهة أن المقصود من إنزال الكتاب بيان الدين، وهذا البيان على نوعين. دي خلاصة الرد على الشبهة. النوع الأول بطريق النص الصريح مثل بيان أصول الدين وعقائده ووجوب الصلاة وغيره. الأمر الثاني بطريق الإحالة إلى دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحددا على خلقه مثل السنة والإجماع والقياس. وجبنا حكاية الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الشبهة الثانية قالوا لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ كتابه. لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ كتابه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا، دي الشبهة. عنوان الشبهة بيجيب الدليل عليها. حد يقدر يقول لي ما تعريف الشبهة؟ ها؟ قل، انت حط فلوس مقدما. قل، ها؟ أحسن الله. استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. يبقى هؤلاء القوم طعنوا في السنة وأتوا على طعونهم بأدلة، هي دي الخطورة. تعلم لو أنه طعن في السنة بمجرد الكلام أهو دابة تنعق لا ننشغل به، ولكن بدأ يتكلم بأدلة شرعية ويقول هذا كلام ربنا عز وجل يدل على كذا. يبقى هنا مكمن الخطورة، أنهم يستغلون النصوص الشرعية استغلالا وفهما غير صحيح للطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا في الشبهة الماضية، الله عز وجل قال: وأنزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أهي لكل شيء من ألفاظ العموم. طب الرد قال لك البيان نوعين. كذلك ربنا تبارك وتعالى قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فقالوا لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ كتابه. قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فقالوا: النص صريح، ده كلامهم، النص صريح في حفظ القرآن لأنه الحجة، فلو كانت السنة حجة لحفظها ربنا عز وجل كما حفظ القرآن وما ذلك عليه بعزيز. لو كانت السنة حجة لحفظها الله عز وجل كما حفظ القرآن وما ذلك عليه بعزيز. الجواب أولا تفسير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال القرطبي: إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن، وإنا له لحافظون من أن يزداد فيه أو ينقص منه. قال قتادة وثابت البناني، ده كل كلام القرطبي، حفظه الله قتادة وثابت البناني، حفظه الله. الصوت عند أخواتنا النساء، الصوت عند أخواتنا النساء. قال قتادة وثابت البناني حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا، حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو أن تنقص منه حقا. وقوله تعالى وإنا له لحافظون، كل ما ذلك قرطبي، وإنا له لحافظون قيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أن يتقول علينا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإن له لحافظون أي للنبي محمد، من أن يتقول علينا أو أن يكاد ويقتل، أو أن يكاد له ويقتل. انتهى كلام القرطبي. قال ابن كثير في تفسير الآية اللي هي في سورة الحجر آية رقم 9، قال ابن كثير ثم قرر الله تعالى، ثم قرر الله تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى حافظون وإن له لحافظون، ومنهم ما زال الكلام ابن كثير، ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى وإنا له لحافظون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى والله يعصمك من الناس، والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق، والله أعلم، والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير. قال الإمام السعدي رحمه الله إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن الذي فيه ذكر كل شيء. قال الإمام السعدي إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن الذي فيه ذكر لكل شيء، وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، حافظون له من استراق كل شيطان رجيم. حافظون له من استراق كل شيطان رجيم حال إنزاله وبعد إنزاله، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واستودعه في قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص، ومعانيه من التبديل فلا يحرف معنى من معانيه إلا وقيد الله له من يبين الحق المبين. انتهى كلام السعدي. قال الشنقيطي: رحمه الله في أضواء البيان: يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. قال الشنقيطي: يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. وقيل الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كده انتهى كلام الشنقيطي. وعليه فإن كان الضمير في قوله تعالى وإن لهم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح التمسك بالآية حينئذ، وإن رجع الضمير إلى الذكر ليفقه تعالى وإنا له لحافظون، وفسرنا الذكر بالشريعة كلها من كتاب وسنة. انتبهوا أول الحاجات ديت وخدوا بالكم منها. وإن رجع الضمير إلى الذكر، يبقى احنا عندنا في قوله تعالى، ودي الآية تمسك بها المبتدعة، وإنا له لحافظون. له هاء الضمير ديت لها مرجعتين، إما أن ترجع إلى الذكر وإما أن ترجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب فإن رجعت إلى الذكر، ما المعني بالذكر؟ واخد بالك ما المعني بالذكر؟ قلنا إن رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تمسك بالآية. طيب وإن رجعت إلى الذكر، فإن فصلنا الذكر بالشريعة كلها من كتاب وسنة فلا تمسك بالآية أيضا. فإن فسرنا الذكر وإن رجع الضمير إلى الذكر، فإن فسرنا الذكر بالشريعة كلها من كتاب وسنة فلا تمسك بالآية أيضا. طيب الإشكال فين بقى؟ وإن فسرنا الذكر بالقرآن فقط، خدوا بالكم من دي كويس، وإن فسرنا الذكر بالقرآن فقط، فلا نسلم أن في الآية حصرا حقيقيا بمعنى لا يفهم من الآية أن الله عز وجل لم يحفظ شيئا قط إلا القرآن، أن الله عز وجل لم يحفظ شيئا قط إلا القرآن، فقد حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى قيام الساعة. يعني هو يريد أن يقول إيه؟ إن في قوله تعالى وإن له لحافظون لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يحفظ إلا الذكر فقط، بل ورد والواقع يدل على أنه حفظ أشياء، منها فقد حفظ الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى قيام الساعة. والواقع الذي نحن فيه يدل على أن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن، فلم يذهب منها شيء على الأمة، وإن لم يستوعبها كل فرد، الوجه الثاني من أوجه الرد وهو الإجماع منعقد على أن السنة بيان للقرآن، فهي مبينة لمجمل القرآن ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه. السنة، الإجماع منعقد على أن السنة بيان للقرآن، فهي مبينة لمجمل القرآن. إيه معنى مبينة لمجمل القرآن؟ يعني عندنا أحكام في القرآن جاءت مجملة، فجاء البيان من السنة، كما قال عز من قائل وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية مجملة من وجه ومبينة من وجه. وجه البيان حدد زمن إخراج الحق يوم الحصاد، أما عن الإجمال فلم يبين في النص ما هو الحق الذي يجب أن يخرج يوم الحصاد، فجاءت السنة النبوية عن خير البرية وبينت هذا الحق. هذا معنى كلمة مبينة لما أجمل القرآن. طيب، ومقيدة لمطلقه، مثال ذلك قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فجاء النص من السنة بتقييد هذا الإطلاق، ما هو التقييد؟ قطع اليد من الكف، وأيضا مخصصة لعمومي، وهذا مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خصص بالمرأة الحامل من السنة وأيضا من الكتاب، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بل حللت لما وضعت، يبقى هذا عام خصص. يبقى السنة بيان للقرآن، فهي مبينة لما لمجمل القرآن ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه. فحفظ المبين يقتضي حفظ المبين، احفظها كويس وشكلها. فحفظ المبين اللي هو ايه؟ القرآن، يقتضي حفظ المبين اللي هو ايه؟ السنة. وإلا لبقي القرآن دون بيان فلا يكون قد حفظ، وإلا لبقي القرآن دون بيان فلا يكون حفظ، وإلا لبقي القرآن دون بيان فلا يكون قد حفظ. الشبهة الثالثة، الوقت طيب نعيد الكلام في هذه الشبهة، وهو قولهم لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ الكتاب، وأدلتهم في ذلك آية الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاحنا بننظر لكلام أهل العلم في عود الضمير في قوله وإنا له لحافظون. أهل العلم قالوا أن الضمير يعود إلى الذكر، وتفسير الذكر بقولين الكتاب والسنة والشريعة كلها، والقول الثاني يرجع الذكر اللي هو القرآن فقط. طيب لو قلنا بهذا القول وهو الراجح، فنقول أن الله عز وجل حفظ القرآن وكذلك حفظ السنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن. فإذا دل الدليل على حفظ المبين وهو القرآن، فمن لوازم هذا الحفظ أن يكون حفظ المبين وهو الإيه؟ وهو السنة. وأيضا ليس في الآية حصر بقوله عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس معنى ذلك أن الله لم يحفظ إلا القرآن، لأن الأدلة الشرعية والواقع على غير ذلك. فحفظ ربنا عز وجل أشياء كثيرة من الهلك ومن القتل ومن الضياع، كحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وهذا الفهم لهذه الآية مطابقا تماما لفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. لا يفهمن أحد من هذا أن أسماء المولى عز وجل مقصورة على 99 اسما، هذا فهم غير سديد. طيب وإن قلنا أن الضمير عائد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فليس هناك حد في الآية، لأن الآية لم تتعرض للذكر. هذا هو الكلام باختصار عن هذه الشبهة التي أثارها أهل البدعة، وهي قولهم لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ كتاب الله عز وجل، كتابه سبحانه وتعالى. الشبهة الثالثة نذكر عنوانها فقط، وهي لو كانت السنة حجة لكتبت من الصحابة كما حدث مع القرآن. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.